بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات: باب التعوذ والقراءة عند المنام. التعوذ والقراءة عند المنام. الله أكبر، الله أكبر. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. نعم. باب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي، نعم، وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى بن سعيد بشر أن عبيد الله بن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من اللي تقول لي؟ ما أدري والله، طرف الإزار، داخلة إزار، إيش قال عليها الحافظ؟ داخلة. قال رحمه الله: كذا للأكثر، وفي رواية: بداخل. ليش بداخل؟ أين بدل داخلة؟ ها؟ أين؟ ها، بداخل إزالة. وفي رواية مالك في التوحيد: بصنفة ثوبه. بإيش؟ بي؟ بصنفة ثوبه. صنف بالصاد. أين؟ وهي بفتح الصاد المهملة وكسر النون بعدها فاء. وهي؟ هي بفتح الصاد المهملة. بصنفة. صنفتي وكسر النون بصنفتي ثوبه كسر النون بعدها فاء، هي الحاشية التي تلي الجلد. إيش الحاشية؟ التي تلي الجلد. والمراد بالداخلة طرف الإزار، طرف الإزار الذي يلي الجسد. قال مالك: داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه. ما يلي داخل الجسد منه. وفي رواية عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عند مسلم: فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. الإزار مشدود، على أنه لا بد يحتاج إلى أن يحل. إذا كان ما عنده، يعني على تقدير ما عنده شيء يكنس به فراشه، أما إذا كان مثل حال الكثيرين عنده أشياء يمكن ياخذ مثل شماغه ولا وتره ولا ياخذ او اي شيء، المهم نفض الفراش ليذهب عنه ما قد يكون فيه، يمكن يصير فيه عود يؤذيه، عود يؤذيه، حشره صغيره، نمله كذا تؤذيه، فهذا أدب من آداب النوم والاضطجاع. فالسنة جاءت بكل ما يجلب الخير ويدفع الشر، الحمد لله. وهذا يتأكد في الأحوال التي يكون الفراش